السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم والتي بلغت 89 آية، موعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 59، وهو في سورة النور الآية رقم 58. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. هذا النداء الكريم في سورة النور في الآية رقم 58. سبب نزول هذه الآية الكريمة: روي في نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له بدلج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوه له، فوجده نائما في وقت الظهيرة، فدق الباب ودخل، فاستيقظ عمر رضي الله عنه فانكشف منه شيء، فقال له عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا ألا يدخلوا علينا في هذه الساعة إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت فخر ساجدا شكرا لله. وروي أن أسماء بنت أبي مرشد دخل عليها غلام كبير لها في وقت كرهت دخوله، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغنا أن رجلا امرأته أسماء بنت أبي مرشد صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقالت أسماء: يا رسول الله، ما أقبح هذا، إنه لا يدخل على المرأة وزوجها غلامها وهما في ثوب واحد بغير إذن. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم هذه الآية، يعني بها العبيد والإماء. وروى ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات فيغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. معنى كلمة ليستأذنكم اللام هنا لام الأمر، واستأذن يعني طلب الإذن، لأن السين والتاء للطلب، مثل استنصر يعني طلب النصرة، واستغفر طلب المغفرة. والاستئذان المذكور في الآية يراد منه الإعلام بالحضور والسماح للمستأذن بالدخول. والمعنى: ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم والصغار من الأطفال. كلمة الحلم بضم الحاء واللام الاحتلام، ومعناه الرؤيا في النوم، والحلم بكسر الحاء وسكون اللام الأناة والعقل. تقول: حلم الرجل بالضم إذا صار حليما. والحلم بالضم وبضمتين الرؤيا، جمعه أحلام، أي الحلم جمعه أحلام، وحلم به يعني رأى له رؤيا أو رآه في النوم، حلم به رأى له رؤيا أو رآه في النوم. والحلم هو والاحتلام هو الجماع في النوم، والاسم منه الحلم كعنق، ويقال بلغ الصبي الحلم أي أصبح في سن البلوغ والتكليف. كلمة عورات جمع كلمة عورة ومعناه الخلل، وسمى الله تبارك وتعالى كل واحدة من تلك الأحوال في هذه الآية عورة، لأن الناس يختل يعني حفظهم وتسطرهم فيها. وعورة الإنسان أي سوءته سميت عورة لأنها من العار، وذلك لما يلحق في ظهورها من المذمة والعار. كلمة العشاء المراد بها العشاء الآخرة، والعرب تسميها العتمة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. والمغرب أيضا تسمى العشاء الأولى، وفي الحديث فصلاها يعني العصر بين العشاءين أي المغرب والعشاء. قال القرطبي رحمه الله: فالله سماها صلاة العشاء، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى بما سماها الله تعالى به، فكأنه نهي أو نهي إرشاد إلى ما هو الأولى، وليس على وجه التحريم أو ليس على جهة التحريم. والعرب كانوا يسمون العتمة، وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت، ويشهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تعتم بحلاب الإبل. كلمة طوافون عليكم، كلمة طوافون جمع طواف بالتجديد، وهو الذي يدور على أهل البيت الخدمة. والطواف في الأصل أو الطواف في الأصل الدوران، ومنه الطواف حول الكعبة. ووصف هؤلاء الخدم بالطواف لأنهم يذهبون في خدمة السادة أو في خدمة سادتهم ويرجعون. والمراد في هذه الآية أنهم خدمكم يدخلون ويخرجون عليكم الخدمة، فلا حرج عليكم ولا عليهم في الدخول بغير استئذان في هذه الأوقات. والمعنى الآية أو معنى الإجمالي للآيات الكريمات: ينادي الله تبارك وتعالى الذين صدقوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأيقنوا بشريعة الله نظاما ومنهجا، قال: ليستأذنكم يعني في الدخول عليكم هؤلاء العبيد والإماء الذين تملكونهم بملك اليمين، والأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال من الأحرار، فلا يدخل عليكم في هذه الأوقات الثلاثة وقت الفجر ووقت الظهر ووقت العشاء إلا بإذن منكم، لأن هذه الأوقات أوقات خلودكم إلى النوم والراحة، وهي أوقات يختل فيها تستركم والتكشف فيها غالب. فعلموا عبيدكم وخدمكم وصبيانكم ألا يدخلوا عليكم في هذه الأوقات أو في مثل هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان، وأما في غير هذه الأوقات فلا إثم ولا حرج عليكم ولا عليهم في الدخول بغير إذن، لأنهم يقومون على خدمتكم، والله لا يكلفكم ما فيه حرج أو ضيق عليكم، لأن تشريعه من أجل صالحكم، وهو جل وعلا العليم الخبير. وأما إذا بلغ هؤلاء الأطفال مبلغ الرجال فعلموهم الأدب السامي ألا يدخل عليكم إلا بعد الاستئذان كما أمر الكبار من قبل، وذلك هو أدب الإسلام الذي ينبغي أن يتمسك به المؤمنون. وأما النساء العجائز التي لا يرغبن في الزواج ولا يطمع فيهن الرجال لكبرهن، وقد انعدمت فيهن دوافع الشهوة والفتنة والإغراء، فلا حرج ولا جناح عليهن أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والجلباب، ويظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباها ولا تثير الشهوة. وإذا بلغ بلغنا في التستر والتعفف ولبسنا الجلباب الذي تلبسه الشابات من النساء فذلك خير لهن وأكرم وأزكى عند الله تعالى وأطهر، والله يعلم خفايا النفوس ومجاز كل إنسان على ما قدم، فاتقوه واجتنبوا سخطه وعقابه. هناك بعض الفوائد والتنبيهات في هذه أو هذا النداء العظيم في هذه الآية، قوله تعالى أن يضعن ثيابهن، فليس بالمقصود بذلك أن يضعن جميع ثيابهن، وإنما المراد يعني بعضها كالجلباب والرداء، وهي الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة، فهو من باب إطلاق الكل ويعني إرادة الجزء، ويسميه علماء البلاغة المجاز المرسل. أيضا من الفوائد قوله تعالى وأن يستعففن خير لهن، قال بعض العلماء إذا كان استعفاف العجائز عن وضع الثياب خيرا لهن فما ظنك بذوات الزينة من الشواب، والشواب جمع شابة يعني الصغيرة في السن. وأبلغ من هذا أن التستر والتحفظ إذا كان مطلوبا من القواعد فكيف بالكواعد، والمرأة ولو كانت يعني عجوزا لا تشتهى، فإن بعض النفوس قد تميل إليها وتشتهيها، ولهذا ينبغي لها الاستعفاف. أيضا من المسائل كيف يخاطب الله عز وجل الصغار ولا تكليف قبل البلوغ، فالخطاب وإن كان ظاهره للصغار الذين لم يبلغوا الحلم إلا أن المراد به الكبار، فقد أمر الله عز وجل الرجال أن يعلموا مماليكهم أو مماليكهم وقدمهم وصبيانهم ألا يدخلوا عليهم إلا بعد الاستئذان، فهو في الظاهر متوجه للصغار وفي الحقيقة متوجه للمكلفين من الكبار أن يعلموا الصغار ذلك. أيضا من الفوائد تلك الآية آية محكمة لم ينسخها شيء، وهذا رأي الجمهور، وزعم بعضهم أنها منسوخة لأن عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول كان جاريا على خلافه. أيضا مسألة وفائدة، ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف؟ أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إلى أن الطفل يصبح مكلفا بمجرد الاحتلام، وقد اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا احتلم فقد بلغ، وكذلك الجارية يعني الفتاة إذا احتلمت أو حاضت أو يعني حملت فقد بلغت، فالاحتلام علامة واضحة على بلوغ الصبي أو الجارية يعني في سن التكليف، وهذا إجماع الفقهاء لم يختلف فيه أحد، ولكنهم اختلفوا في تقدير السن التي يصبح بها الإنسان مكلفا. أيضا من الفوائد، هل يعتبر الإنبات دليلا على البلوغ؟ يعني إنبات الشعر حول يعني العانة أو إنبات شعر العانة حول الفرج. الراجح من أقوال الفقهاء أن البلوغ لا يكون إلا بالاحتلام أو بالسن، وهي سن الخامسة أو سن الخامسة عشرة، فلا يكون الإنبات دليلا على البلوغ. ما ترشد إليه تلك الآيات؟ ضرورة استئذان الخدم من العبيد والإماء، والإماء جمع أمة، في أوقات الخلوات. أيضا من الفوائد التي في هذه الآية تعليم الأطفال الآداب الإسلامية، ومنها الاستئذان عند الدخول في الأوقات الثلاثة كما ذكر في الآية. أيضا من الفوائد، لا يطلب من الخادم أن يستأذن في كل وقت لضرورة قيامه بالخدمة لسيده. أيضا إذا بلغ الطفل سن المراهقة فعليه أن يستأذن قبل الدخول في جميع الأوقات. من الفوائد أيضا أنه لا يجوز للمسلمة أن تتكشف أو تنكشف أمام الخدم من الغلمان إذا بلغوا مبلغ الرجال، وهذه مسألة مهمة جدا قد يستهين بها البعض، فنعيدها مرة أخرى، لا يجوز للمسلمة أن تنكشف أمام الخدم من الغلمان إذا بلغوا مبلغ الرجال وتقول أنا التي ربيته فقد كان صغيرا أنا مثل أمه وهكذا، هذا تقصير وجهل. أيضا من الفوائد في تلك الآيات الكريمات أن النساء العجائز لا يجب عليهن المبالغة في التستر وليس ولبس الجلباب لرفع الحرج عنهن، بل يضعن بعض ثيابهن. أيضا من الفوائد أن التبرج وإظهار الزينة أمام الأجانب يستوي فيه العجائز والأبكار. أخيرا أن شرع الله تبارك وتعالى شرع حكيم ونظامه رحيم، فعلى المؤمنين أن يتمسكوا به. فهذا مختصر يعني مختصر لتفسير هذا النداء العظيم الذي وجهه الله عز وجل للمؤمنين في الاستئذان، فقال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.